يا وجد حال المعنى لا ضاق هجر سغنى هذا جداه نصيبه حده من الوقت حاد يجوز يبرد لهيبة لام في كل وادي. يا وجد حال المعنى لا ضاق هجر اسوى غنى هذا جداه نصيبه حده من الوقت حاد. شاعر وبالناس شاعر من التحام المشاعر كل الجروح العطيبة ينظر لها من مبادئ. والبعد يا شق جبه لقاه حدي وبدي. يا وجد حاله وماله من ماد باله وجاله من يوم فارق حبيبه قال الولع في فوادي. مجبور والنفس صلفه والفرخله والفولفه والعصر لدناه غيبه يبقي بسمعه. وحد عن كل ناسه ما ذاق طعم الوناسه والهم محد دربه محد دربه وكاد. يا صبر عينه وشبه اليا غدا الليل هادي.